والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تكلم المؤلف رحمه الله على منهج المعتزلة والأشاعرة في ما يقولونه عندما يريدون تنزيه الله جل وعلا، وأنهم يعتمدون على أمور وهمية، منها أنهم يقولون إننا لو أثبتنا الصفات، وهم المعتزلة، أو يقولون لو أثبتنا بقية الصفات وهم الأشاعرة، للزم من ذلك التجسيم والتحيز، والله تعالى منزه عن ذلك، فينفون عنه هذه الصفات. وقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله فساد هذه المقولة من ثلاثة أوجه، والأمر الرابع منها أنه يلزم من قولهم هذا التناقض، فيقول إن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات. فيقول الجهمي للمعتزلي: لما أثبتت الصفات؟ والجهمي ينفي الأسماء والصفات ويدعي بهذا التنزيه. فيقول المعتزلي: أثبتها لأنها لائقة بالله. لما أثبتت الأسماء ونفيت الصفات؟ فيقول: أثبتت الأسماء لأنها لائقة بالله، ونفيت الصفات لأنها لا تليق بالله. فيقول له الجهمي: إن إثباتك للصفات مع نفيك إن إثباتك للأسماء مع نفيك للصفات يلزم منه أنك إما أن تثبت الأسماء والصفات أو أن تنفي الأسماء والصفات. فكونك تنفي الصفات ولا تثبت وتثبت الأسماء يلزم منه التحيز والجسمية. ثم يقول المعتزلي للأشعري: لما أثبتت سبعا من الصفات ونفيت البقية؟ فيقول: أنفي بقية الصفات ما عدا السبع لأنه يلزم منها الجسمية أو التحيز. فيقول له المعتزلي: هي سواء. وأهل السنة وجماعة الفرقة الناجية يقولون لهؤلاء جميعا الأشاعرة والمعتزلة والجهمية: إن وصف الله تعالى بالأسماء بالصفات وتسميته بالأسماء لا يلزم من ذلك أن يوصف بالتحيز أو الجسمية. ثم إن الجسمية أو التحيز من الألفاظ المشتبهة التي لم يرد فيها إثبات ولا نفي، فإن أريد بها حق فهي حق، وإن أريد بها باطل فهي مرفوضة. فإن أريد بالجسمية ما يتصف بالصفات ويسمى بالأسماء، فإن الله تعالى كذلك متصف بالصفات ويسمى بالأسماء. وإن أريد به مشابهته للخلق فيما تظنونه أنتم من صفات النقص، فإن الله تعالى منزه عن ذلك. وكذلك التحيز إن أرادوا به أن شيئا يحويه ويحيط به وأكبر منه وأعظم، فهذا مرفوض، لأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وإن أريد بالتحيز أن الله تعالى في العلو وأنه فوق عرشه بائن من خلقه، فإن هذا المعنى صحيح. وأما اعتمادكم على هذين الكلمتين ونحوهما في نفي الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة لله تعالى، نفيكم إياها بناء على أنه يلزم منها التجسيم أو التحيز، فإن هذا مسلك باطل مرفوض غير مقبول لا عقلا ولا شرعا. كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. يقول كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي، يعني أن الأشعري يلزم المعتزلي ويقول للمعتزلي أنت أثبتت الأسماء فأثبت الصفات، فالمحذور في هذا وهذا سواء، والممكن في هذا وهذا سواء. فيقول له المعتزلي أنت إما أن تثبت جميع الصفات وإما أن تنفي جميع الصفات. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قال لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، أو لأن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم. يقول المؤلف مثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر وهم الأشاعرة، إذا قال لهم النفاة لجميع الصفات وهم المعتزلة هذا تجسيم، يعني إثبات الصفات تجسيم الصفات السبع، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، ولأن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسم. فإن الأشاعرة يقولون لهم وأنتم يا معتزلة تقولون إن الله تعالى حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون في الواقع موجودا حيا عالما قادرا إلا جسم، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم. فكذلك نحن أيضا، فإما أن تصيروا معنا أشاعرة وإما أن نكون معكم معتزلة، فكل واحد منهم يقيم الحجة على الآخر بما أقامه الآخر عليه. وهذا ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وقلنا إنه يلزم عليه التناقض، وأن هذه الفرق كلها متناقضة، كما قال ابن النفيس: ليس إلا مذهبان، مذهب أهل السنة أو مذهب الفلاسفة. فالحق هو مذهب أهل السنة، والباطل هو مذهب الفلاسفة، وما بينهما هم متناقضون، وهم مختلط قولهم ومشتبه عليهم، فكل يرد عليه بما يدعيه. وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. يقول أيضا: يقولون لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. فإن الحي له صفة الحياة، والعالم له صفة العلم، والقادر له صفة القدرة، والسميع له صفة السمع. فلا يمكن أن يكون حيا بلا حياة، ولا عالما بلا علم، ولا قديرا بلا قدرة. فإذا أثبتتم الأسماء لزمتكم الصفات، وإن نفيتم الصفات لزمكم أن تنفوا الأسماء. ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء وبالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا. يقول إن الأشاعرة المثبتون لبعض الصفات يقولون لأهل السنة: إنكم إذا قلتم إن الله تعالى يرضى ويغضب ويحب ويبغض، وأن من صفاته الاستواء على العرش والنزول في ثلث الليل الآخر والإتيان والمجيء ونحو ذلك والوجه واليد، فإن هذا يقتضي التجسيم. فيقول لهم أهل السنة: أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة، وهذه كهذه، فإذا قلتم أن هذا يقتضي التجسيم، فما أثبتتموه في الصفة السبعية يقتضيها على حسب فهمكم، لأنهم يقولون: لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. ولكن أهل السنة يقولون إن الله جل وعلا قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات وقال: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: هل تعلم له سميا. فالله تبارك وتعالى له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من ذلك أن يكون مشابها لخلقه أو يشابهه أحد من خلقه، فله جل وعلا الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو تبارك وتعالى له الكمال، وهو منزه عن جميع النقائص، فيثبت له من الأسماء ما أثبته هو لنفسه، وهو جل وعلا أعلم بنفسه، وهو الذي أخبرنا عن ذاته العلية وعن صفاته وأسمائه، فما علينا إلا أن نقبلها ونفهمها ونؤمن بها كما أخبرنا ربنا جل وعلا، من دون إبطال لما تدل عليه أو تشبيه أو تمثيل لها بصفات خلقه أو تحريف لمعانيها ونقل لدلالات ألفاظها عن حقائقها التي جاءت بها لغة العرب. فإذا كان هذا يوصف به الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. يقول إذا كان من يوصف بالصفات التي هي الغضب والرضا والاستواء والحب والبغض، إذا كان يلزم من ذلك أن يوصف بالجسمية، فكذلك وصفه بالحياة والسمع والبصر يلزم منه الجسمية. وإن كان لا يلزم من وصفه بالسمع والبصر والحياة والعلم الجسمية، فكذلك بقية الصفات لا يلزم منها الجسمية. فإما أن توافقوا يا أيها الأشاعرة مع أهل السنة على ما تدل عليه جميع الصفات بما فيها السبع، وإلا لزمكم أن تنفوا فيما أثبتتموه مثل ما نفيتم فيما نفيتموه. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحدا من السلف ولا الأئمة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن المعتزلة والأشاعرة عندما أرادوا أن يردوا على اليهود والنصارى، عندما قالوا إن الله يبكي ويحزن ويترمد عيناه، أو قالوا ويرمد ولم يقل عيناه، عندما قالوا إننا ننفي هذه الأشياء لأنه يلزم منها التجسيم، فأهل السنة يقولون هذا مسلك خاطئ. نحن لا ننفي هذه الصفات الرديئة التي قال بها اليهود والنصارى وغيرهم بهذا الأسلوب، وإنما نقول إن هذه صفات رديئة لا تليق بجلال الله وعظمته، وهي لم يأتي ما يدل عليها لا من كتاب ولا من سنة. فقول اليهودي تلك المقالة مردودة لفساد نقلهم وعدم صحة ما نقلوا، فلم يأتي في الكتاب والسنة أن الله تعالى يبكي أو أن الله تعالى يرمد، وهذه صفات عيب ونقص، والله جل وعلا له الكمال وليس محتاجا، فهو الغني عما سواه. وكونهم بحثوا أو أن الملائكة بحثت عن علاج ونحو ذلك كما يقوله اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، الرد على اليهود أن كلامهم هذا كذب ولا أصل له. والأمر الثاني أن الله جل وعلا منزه عن هذه الأمور لأنه يلزم منها حاجته لغيره، والله تعالى غني عما سواه، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي بيده الأرض. فلا يكون الرد على اليهود أننا نقول إنه يلزم من كلامكم أن يكون جسما أو متحيزا. هذا الأسلوب أسلوب رديء وأسلوب انهزامي، فأهل السنة لا يقولون بهذا إنه يلزم جسمية أو يلزم متحيزا، وإنما يقولون من أساس القضية قضية باطلة وشناعتها أعظم من شناعة أن نقول يلزم الجسمية، فلا نرد عليهم بأنه يلزم منها الجسمية، فننزه الله عن الجسمية لأنه لئلا نقول إنه يرمد، بل ننزه الله جل وعلا عن جميع صفات العيب والنقص والحاجة، لأنه على كل شيء قدير وبيده الأمر وهو الغني عما سواه، وهذا هو الذي جاء به الكتاب والسنة. فلم ينطق أحد منهم بوصف الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا. يقول إن السلف رحمهم الله وأئمة المسلمين المعتبرين المتمسكين بالكتاب والسنة لم ينطق أحد منهم في وصف الله تعالى بأنه جسم لا نفيا ولا إثباتا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بين افتراق الأمم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم لم يتعرضوا لهذه القضية ولم تكن عندهم مشكلة، وإنما تكلم بها أهل الفلسفة والكلام الذين يتقولون على الله جل وعلا ويقولون بغير علم. لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. وكذلك كلمة الجوهر وكلمة التحيز هذه أيضا من العبارات المبهمة، ولم ينقل عن السلف رحمهم الله الكلام في هذا الموضوع ولم يحتاجوا إليه، فلم يكونوا محتاجين لمثل هذه الأمور، ولم يوجد عندهم مشكلة في توحيد الأسماء والصفات أنه يلزم من هذا أن يكون جوهرا أو يكون متحيزا أو يكون جسما، وإنما الله جل وعلا له الأسماء والصفات اللائقة بجلاله وعظمته التي وصف بها نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. يقول إن قضية نفي الجسم أو إثباته أو التحيز أو الجوهر لم يتعرض له الكتاب ولا السنة فيما أنكر على اليهود من أمور خالفوا فيها، وصفوه تبارك وتعالى بالبخل فذمهم الله جل وعلا وقال بل يداه مبسوطتان غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان لأنهم قالوا يد الله مغلولة، وقالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، فرد الله تعالى عليهم في هذه القضايا. وأما مسألة الجسم أو التحيز أو الجوهر فهذه من الأمور الساقطة التي لم يتكلم بها إلا بعض المتأخرين الذين تدربوا وتعلموا على فلسفة اليونان والهند ممن جاء متأخرا، وفسادها ظاهر البطلان، فلم تكن قضية تحتاج إلى معالجة ومناقشة، وإنما كانت كلاما دون ذلك. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس ممن جاء في الأزمنة المتأخرة وفي زماننا هذا يقفون عند هذه القضايا، ولهذا حرصنا على أن نتكلم عنها بشيء من البسط والإيضاح لأجل أن يتفقه الناس في هذا الأمر لئلا يعترضهم بعض من يعتقد معتقد المعتزلة ونحوهم في مسألة الأسماء والصفات. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل وحسن التوكل على الله وتوحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل ورد التصاق الشخص نفسه بالكعبة والدعاء في غير الملتزم؟ نقول: لا، لم يرد. ولهذا لا يشرع للإنسان أن يتعلق بالكعبة أو يلتصق بها إلا فيما بين باب الكعبة والحجر الأسود، وأما الجهات الأخرى فإنه لا يشرع للإنسان الالتصاق بها، إنما هي يعملها الجهال الذين يعتقدون اعتقادا باطلا في هذه الأمور. وعمر رضي الله تعالى عنه لما أنه قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فنحن نطوف بالبيت ونستلم الركن اليماني ونقبل الحجر الأسود أو نستلم، كل هذا اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، عبادة لله لا عبادة للكعبة. والله جل وعلا هو الذي تعبدنا بهذه الطريقة، وليس من ذلك أن الإنسان يتعلق بالكعبة أو يوصف نفسه بها، وإن كانت هي أفضل مكان في الأرض وإن كانت هي أقدس مكان في الأرض، لكن لا تعبد ربك إلا بالطريقة التي وجهت إليها من عنده. ولهذا نبه الله جل وعلا على أن الطواف بالكعبة ليس عبادة لها، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. ولما ينتهي الإنسان من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما بسورتين عظيمتين، إحداهما نفي للشرك والوثنية بجميع أنواعها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي. فهذا تبرؤ مما كان عليه أهل الكفر. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا هو التوحيد، وهذا هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فلا يصلح أن الإنسان يعتقد أن الكعبة تنفعه أو يعتقد أنه بالتصاقه بها يكون مثابا، لا، بل هو مخطئ في هذا الأمر وهو على خطر عظيم. وإن اعتقد أن الكعبة تنفعه فإن هذا خلل كبير في العقيدة، فإن الله تبارك وتعالى هو النافع وهو الله، فأنت اعبد ربك بهذه الطريقة التي وجهك إليها نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تزد ولا تزد عما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول هل الذي يهم بالسيئة بمكة تكتب عليه، وما هو الهم بالسيئة والخواطر النفسي من الهم بالسيئة؟ أرجو توضيح ذلك. أولا الهم يعني العزم على الشيء، يعزم على أن يعمل شيئا، فلو أنه كان في أقاصي الدنيا وخطط على أن يفعل جريمة في الحرم فإن الله تعالى يذيقه من العذاب الأليم. لو هم بمعصية بمكة وهو بعدن أبين أو بصنعاء أذاقه الله من العذاب الأليم. وإذا هم بسيئة وهو موجود أيضا داخل الحرم أذاقه الله من العذاب الأليم ولو لم يعملها، لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. فالهم بالمعصية بمكة تعتبر كبيرة ولو لم يعملها، فإذا عملها فإنها تكون أشنع وأعظم. ولهذا فإن الإنسان لو قتل شخصا خارج الحرم خارج مكة ولجأ إلى مكة لا يقتل في مكة،